Bye.

ومن أحسن دينا ممن أسلم إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشر

Yeah. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا for

إن شكرتم وآمنتم وكان الله سميعا عليما. Thank you.